بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في القسم الثالث ممن تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره. الثاني الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيلها أو حرف منها أو يبدله بغيره، كالألثغ الذي يجعل الراء غينا، ومن يلحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يضم تاء أنعمت أو يكسر كاف إياك أو يخل بشدة، فإن الشدة قامت مقام حرف بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام، لكن إن خففها أجزأت. فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون تصح صلاتهم بمثلهم ولا تصح بقارئ، لأنه عجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز عن السجود. فإن أما أميين وقارئا صحت صلاة الأميين وفسدت صلاة القارئ. وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط أو ركن، كالأخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال: الثاني، يعني من تصح إمامته، لا تصح إمامته إلا بمثله ولا تصح بغيره، الأمي. والأمي منسوب، قيل إنه منسوب إلى الأم، كأنه على الحالة الأولى التي ولد عليها. وقيل الأمي إلى نسبة إلى أمة العرب، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا. والأمي هو من لا يحسن الفاتحة، من لا يحسن، ومعنى لا يحسن يعني لا يحفظ، بدليل قوله: أو يخل. إذا الأمي من لا يحسن الفاتحة، أي لا يحفظ الفاتحة، أو يخل بترتيبها، أو يلحن فيها لحنا يخل بالمعنى. فعندنا ثلاثة أمور: من لا يحسن الفاتحة يعني من لا يحفظ، أو يخل بالترتيب، كأن يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، كأن يقرأ اهدنا الصراط المستقيم ثم يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. وكذلك أيضا الرابع: من يبدل حرفا بغيره. فعندنا أربعة أشياء الآن فيما يتعلق بالفاتحة: من لا يحسن يعني لا يحفظ، ومن يخل بالترتيب، والثالث من يبدل حرفا مكان حرف، والرابع من يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. وقول المؤلف رحمه الله: وهو من لا يحسن الفاتحة، ظاهره، ظاهر كلامه: ولو كان يحسن غيرها. والمراد بيحسن كما تقدم يعني يقرأ ويحفظ. فإذا قال قائل: إن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره وإمامته، فلماذا لا يقال بصحة صلاة الأمي كما قلنا في إمامة العاجز عن الركوع والسجود؟ أفهمتم ولا لا؟ القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. وتقدم أن القول الراجح أن العاجز عن الركوع والسجود تصح إمامته بالقادر عليه. فلماذا لا نقول الآن هنا إن إمامة الأمي تصح بالقارئ؟ لأن الأمي تصح صلاته لنفسه، إذن فلتصح صلاته لغيره. فالجواب عن هذا الإيراد من وجهين: الوجه الأول أن القراءة منصوص عليها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم. فإذا تقدم الأمي على القارئ فقد خالف إيش؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتبطل إمامته. والوجه الثاني أن كثيرا من العلماء رحمهم الله يرى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، أن قراءة الإمام قراءة للمأموم أخذا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولم يقل أحد من العلماء إن ركوع الإمام وسجوده ركوع للمأموم وسجود له، فدل هذا على الفرق بين المسألتين. واضح مفهوم؟ يعني الآن قد يقول قائل أنتم صححتم إمامة العاجز عن الركوع والسجود، معنى الركوع والسجود ركن من أركان الصلاة بالقادر عليه، فلماذا لا تصححون إمامة الأمي وهو عاجز عن الفاتحة بمن قدر على ذلك؟ هذا صحيح، إيراد صحيح، نقول القياس يقتضي، لكن نقول نجيب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن القراءة ولا سيما الفاتحة قد ورد النص بها يؤم القوم إيش أقرأهم لكتاب الله، وحينئذ إذا تقدم الأمي وأما من يحسن الفاتحة وأما من يحسن الفاتحة ويحفظها فقد خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قوله يؤم خبر بمعنى الأمر. وثانيا أيضا أن كثيرا من العلماء رحمه الله يرى أن قراءة الإمام للمأموم، ومن يعني في مسألة في بعضهم في السرية والجهرية وبعضهم في الجهرية. ولم يقل أحد من العلماء إن ركوع الإمام وسجوده ركوع للمأموم وسجود له، فدل هذا على الفرق. يقول رحمه الله وهو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيلها أو ترتيبها، ترتيلها الصواب أن يقال بترتيبها في نسخة، هو نسخة هي الصواب نسخة ترتيبها، لأن يعني الترتيل ليس أقول شرطا، وإن كان المقصود بالترتيل يعني من حيث اللغة فهذا يغني عنه قوله أو يلحن فيها نعم، أو حرفا منها، أو يبدله بغيره كالألثغ الذي يجعل الراء غينا ومن يلحن لحنا يحيل المعنى، الذي يبدل حرفا مكان حرف يبدل الراء لام، بعضهم الحمد لله لب العالمين يبدل اللام يبدل الراء لاما، كذلك ايضا يلحن لحنا في شيء غير هذا يحيل المعنى يبدل الحروف، لا في الابدال هذه ذكرناها، لا الضالين هذه تسهل فيها ضالين الذين مغزوبي هذه لحن، اي هذه لحن احنا قصدني يبدل حرف مكان حرف، انعمت ما ابدل حرف مكان حرف، هي بس ابدل الحركات، اذا نقول من ابدال حرف مكان حرف الذين اي بعضهم المستقيم يقرا صراط المستقيم وغين المستقيم المستقيم اي هذا السودان هذا اي يقلب القاف غينا أيضا هذا لحن أي. طيب أو يلحن لحنا يحيل المعنى، لأن شوف فرق بين إبدال حرف مكان حرف وبين الحركة، فإبدال حرف مكان حرف أنه لا ينطق لا يأتي بالحرف إطلاقا وإنما يأتي بحرف آخر مثل الذين أبدل الذاء زال لا تبطل، لا ما يصح أن يكون إماما، ما يصح أن يكون إمام هذا دولة كلها تقرأ ما علينا يعني المهم أن مثل هذا ما يكون إمام بالناس، يصح أن يصلي بنفسه. طيب واللي يبدل الحاء هاء الحمد لله رب العالمين أيضا هذا ما يصح، شيخ تصح الصلاة خلف لا هذا لحن، هذا إبدال حرف مكان حرف ما يصح على مقتضى كلام الفقهاء ما يصح. طيب أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى مثل أنعمت فجعل نسب الإنعام إلى نفسه. كذلك قول اهدنا الصراط، اهدنا يقول اهدنا من الهدية، أو بكسر كاف إياك يقول إياك، هذا لحن يحين المعنى، أو يخل بشدة، فإن الشدة قامت مقام حرف بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام، لكن إن خففها أجزأت. شدة الرحيم، شف الرحيم، اللام هنا لا، اللام هنا الشدة قامت مقام اللام، ولا الأصل الرحيم، نعم الرحيم، لكن لما شددت قامت مقام الحرف قيل الرحيم، فاللام هنا لام قمرية ولا شمسية؟ شمسية. طيب، فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون تصح صلاتهم بمثلهم، ولا تصح بقارئ لأنه عجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز عن السجود. وقد تقدم أن القاعدة على المذهب أن المأموم لا يكون أعلى من الإمام لا في ما إخوان استنى قاعدة فيرز المأموم لا يكون أعلى من إمام لا في أقوال الصلاة ولا في أفعالها ولا في أوصافها، لا في شروطها ولا في أركانها ولا في أوصافها. أحسن، نقول المأموم لا يكون أعلى من الإمام لا في شروط الصلاة ولا في أركانها ولا في أوصافها. في شروط الصلاة، من شروط الصلاة مثلا لا تصح إمامة من به سلس بول بغيره. في أركانها لا تصح إمامة العاجز عن الركوع والسجود بالقادر. في أوصافها لا تصح إمامة المتنفل بالمفترض، كذا ولا لا؟ نعم، وهذا على المذهب وتبقى القول الراجحي. قال فإن أم أميين وقارئا صحت صلاة الأميين وفسدت صلاة القارئ، يعني لو صلى بجماعة وهؤلاء الجماعة منهم قراء يحسنون الفاتحة ومنهم من لا يحسن، فنقول صلاة من يحسن الفاتحة باطلة لأنهم ائتموا بمن لا تصح إمامته، وصلاة من لا يحسن صحيحة. نعم. وفي هذا النوع إياك أي أبدل شدة مثل ما ذكر المؤلف، أو يخل بشدة. نعم. وفي هذا النوع من يخل بشرط، طيب يقول وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط أو ركن كالأخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، وهذا تقدم أظن مسألة العاجز عن الركوع والسجود. الأخرس قلنا إيش تصح على القول الراجح إمامته، وتقدم في قول المؤلف وتصح لا في قبل وتصح إمامة الأصم، تقدم الكلام عليه. نعم. والمستحاضة، ومن به سلس البول وأشباههم تصح وأشباههم تصح صلاتهم في أنفسهم وبمن حاله كحالهم، ولا تصح لغيرهم لأنهم أخلوا بفرض الصلاة. نعم. المستحاضة، ومن به سلس بول، مراده يعني من حدثه دائم، ولهذا المؤلف قال لو قال رحمه الله ومن كان حدثه دائما كالمستحاضة ومن به سلس وأشباههم، يقول تصح صلاتهم في أنفسهم وبمن حالهم كحاله، وبمن حاله كحالهم، وذلك لأن الإمام هنا الذي حدثه دائم عنده خلل يرجع إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، فلا تصح إمامته بالقادر عليه. وقلنا كما تقدم إن المأموم لا يكون أعلى من الإمام لا في شروط الصلاة ولا في أركانها ولا في أوصافها، وهذا من الإخلال بالشروط. والصحيح أنه تصح صلاته، أن من كان حدثه دائما تصح صلاته إمامته، قصدي نعم أن من كان حدثه دائما تصح إمامته، للقاعدة أن من صحت إمامته لنفسه صحت، أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. نعم. فأشبه المضطجع يؤم القائم إلا في موضع واحد، وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين، أحدهما أن يكون إمام الحي، والثاني أن يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. فإن صلوا قياما ففيه وجهان، أحدهما لا تصح للنهي عنه، والثاني تصح لأن القيام هو الأصل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله إلا في موضع واحد، فأشبه المضطجع يؤم القائم إلا في موضع واحد وهو العاجز عن القيام. صلاة يستثنى من صحة إمامة العاجز عن شرط من شروط الصلاة العاجز عن القيام. فعندنا العجز قد يكون عن شرط وقد يكون عن ركن. انتبه، العجز قد يكون عن شرط وقد يكون عن ركن. إذا كان عاجزا عن شرط فلا تصح صلاته على المذهب. إذا كان عاجزا عن ركن فله صورتان. الصورة الأولى، بل ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون عجزه عن الفاتحة فلا تصح صلاته. والصورة الثانية أن يكون عجزه عن الركوع والسجود فلا تصح صلاته بالقادر عليهما. والصورة الثالثة أن يكون عجزه عن القيام، يكون الإمام عاجزا عن القيام. فهذا فيه تفصيل. فإن كان هذا الإمام، فإن كان الإمام هو إمام الحي وكان ممن ترجى زوال علته صحت الصلاة خلفه، وإن كان الإمام عارضا لم تصح الصلاة خلفه. فهمتم يا أخوان؟ إذن نقول إمامة العاجز للقادر. العجز قد يكون في شرط وقد يكون في ركن. إذا كان العجز في شرط فلا تصح صلاته على المذهب مطلقا، فالذي لا يستطيع الوضوء أو فيه نجاسة أو نحو ذلك لا تصح الصلاة خلفه. والثاني عجز عن ركن، أن يكون العجز عن ركن، وهذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون عاجزا عن الفاتحة، وتقدم أن الأمي لا تصح صلاته إلا بمثله. والثاني أن يكون عاجزا عن الركوع والسجود فلا تصح إمامته بالقادر عليهما. والثالث أن يكون عاجزا عن القيام، يعني يقدر على الركوع والسجود لكن يعجز عن القيام. فالمذهب أن في ذلك تفصيلا، وهو إن كان هذا إن كان إمام الحي وكان ممن ترجى زوال علته صحت إمامته، وإلا فلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يؤم القادرين عليه بشرطين، الشرط الأول أن يكون إمام الحي، والثاني أن يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوسا. فلو فرض مثلا أن الإمام الحي إمام الراتب حصلت له علة وكان لا يستطيع القيام فيصلي قاعدا، لكن بشرط أن يكون قادرا على إيش؟ الركوع والسجود، فيصلون خلفه بشرطين، الشرط أن يكون إمام الحي، والثاني أن ترجى زوال علته. والدليل على ذلك أولا ما ذكر المؤلف، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا لما سقط من فرسه عليه الصلاة والسلام، ثم قال إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. نعم، كمل. والثاني تصح لأن القيام هو الأصل وقد أتوا به، فإن ابتدأ بهم الصلاة. لا، طيب، فإن صلوا قياما ففيه وجهان، يعني إن صلوا قياما في الحال التي يجب عليهم الجلوس، يجب عليهم فيها الجلوس. نعم. فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا قياما، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. فأتموا قياما لابتدائهم إياها قياما. طيب، يقول فإن صلوا قياما يعني حال كون الإمام يصلي قاعدا، وإن شئت عبارة قد أدق، فإن صلوا قياما يعني إذا ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما، ففيه وجهان: أحدهما لا تصح للنهي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وأشار إلى أصحابه أن يجلسوا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. والقول الثاني يقول والثاني تصح لأن القيام هو الأصل، لكن القول الأول الوجه الأول أصح، لأنه يشهد له نهي النبي عليه الصلاة والسلام وأمره، فأمر بأن يصلي بأن يصلي المأموم قاعدا، ونهى أن يصلي إيش قائما، فاجتمع أمر ونهي، اجتمع أمر ونهي. لكن في قول المؤلف رحمه الله بأن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا قياما، فهناك فرق بين أن يبتدئ الإمام الصلاة قاعدا وبين أن يبتدئ الإمام الصلاة قائما. فإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس، فإن المأمومين يتمون الصلاة قياما وجوبا يجب. والدليل على ذلك قصة أبي بكر رضي الله عنه حينما صلى بالناس زمن مرض الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فجلس عن يسار أبي بكر، فكان الناس يصلون، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما والناس قياما. لماذا؟ لأن الإمام الذي هو أبو بكر ابتدأ بهم قائما، وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فيجب على المأموم القعود. وهذا القول أعني التفريق بينما إذا ابتدأ قائما وإذا ابتدأ قاعدا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه تجتمع الأدلة. اقرأ. نعم نكمل. فأما غير الإمام الحي خلي الدرس القادم. لا أقول أجل الدرس القادم. نعم. أحسنت. يعني يقول أحيانا الإنسان ولا سيما مساجد المحطات مثلا، محطات يعني لا يمكن أن يجعل إمام راتب في مساجد يعني من قبل الأوقاف وهو لا يحسن الفاتحة، لكن أحيانا وأنت في الطريق تمر تريد الصلاة فتدخل وتصلي خلف إمام لا تصح صلاة، إما أنه لا يحسن الفاتحة أو أنه أيضا يعجل، بعضهم يعجل ما تدرك إذا ركعت رفع، إذا رفعت سجد، فماذا يصنع؟ نقول ينوي الانفراد. إذا كبرت ثم قالك تبين لك عامل يقول الحمد لله لب العالمين، تقول إنه انفراد، صلي وحدك، تتم لوحدك، أو تقطع الصلاة، القطع هنا جائز، وتصلي جماعة أخرى بعدما ينتهون. لا لا لا لا توافقه، أقول لا توافقه، ولو أحسن نصحته أيضا بعد الصلاة، لأنه لا يجوز. يعني عندنا مسألتان، المسألة الأولى أنه إذا اجتمع جماعة فالمشروع أن يتقدم الأقرأ يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. الآن تجد إذا دخل جماعة المسجد كل واحد يقدم الثاني، أنت لا تفضل، أنت لا تفضل، أنت هذا غلط. الواجب على من كان أقرأ وأعلم أن يتقدم، أنت ما تقلط على ذبيحة تقول تفضل. فرق بين الإكرام بالوليمة وبين غيرها. والمسألة الثانية أيضا أنه إذا تبين أن الإمام الذي يصلي بالناس أنه لا يحسن الصلاة، إما يلحن أو يعجل عجلة، أن ينصح، قال يا أخي لا تتقدم وتصلي بالناس وأنت لا تحسن الصلاة، لأنك تكسب آثامهم. ما كلهم عاجم، لو قدر أن كلهم عاجم مثله تصح صلاته بهم ولا تصح صلاته بك. ها؟ لا السرية ما في بأس، لأن السرية ليست قراءة لك. إيه؟ الله.